بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين: القاعدة الرابعة، إلى أن قال: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. فالثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. القسم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه القاعدة كما سبق شرحا لما قبلها، وفيها أنه قسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام في نصوص صفات الله جل وعلا. القسم الأول الذين فهموها على ظاهرها وعملوا بها واعتقدوا ذلك، كل هذا هو المذهب الحق وهو مذهب السلف. القسم الثاني الذين مثلا سيأتي أنهم أخذوا الظاهر وجعلوا الظاهر هو مشابهة المخلوقين، وهذا باطل. ثم يقول الأول هو الحق لأمور: الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم ما روي عنهم أنهم قالوا خلاف ذلك، لا ظاهرا ولا عملا، مما يدل على أنهم أخذوها على ما فهموه منه، وهذا قد صرح به كثير من السلف، حتى قال بعضهم: من لم يؤمن بصفات الله على ما يفهمه العوام فهو جهمي. ومقصوده بذلك أن اليد على حقيقتها، والوجه على حقيقته، والسمع والبصر والمحبة والرضا والغضب وغير ذلك، ولكنه كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء. وقد اتفق على أنه جل وعلا ليس كمثله شيء في ذاته، ولم يخالف فيه أحد. فإذا كان ليس كمثله شيء في ذاته، فالصفات تبع للذات، يجب أن يحتذى بها حذوها. فكما أنه ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك ليس كمثله شيء في يده وفي سمعه وبصره وغضبه ورحمته ورضاه وغير ذلك من الأوصاف التي تعرف بها إلينا جل وعلا. ثم يقول إن هذا أيضا تطبيق للنص الذي جاءنا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب أن نأخذ النص على ظاهره ونعمل به ونعتقد ما دل عليه، ومن لم يفعل ذلك فقد جانب الحق. الثاني أنه يلزم منه أن يكون السلف اعتقدوا باطلا أو أنهم قالوا بخلاف الحق، وإذا كان هذا هو لازمه فالملزوم باطل، يعني كان اللازم باطل فالملزوم كذلك باطل. وهذا رد على الذين يقولون إن الخلف أعلم وأحكم، لأنهم عرفوا معاني النصوص فصرفوا الألفاظ إلى ما عرفوه بأنواع من التأويلات التي دلت عليها اللغة حسب قوله، وهذا من الباطل الواضح، لأنه يلزم من ذلك أن يكون السلف جهلوا معاني النصوص، وهذا لا يقوله عاقل ولا يقوله من يؤمن بالله وكتابه، أن الصحابة رضوان الله عليهم جهلوا ما خوطبوا به، أنهم عملوا بخلاف ما أنزله الله عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني، من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء؟ قسم هذا القسم الثاني المفترض، إلا الواقع لا يوجد في الأمة جماعة لهم أئمة وعلماء وكتب يسمون المشبهة، ولكن التشبيه صار نسبيا بحسب اعتقاد الذي يضيف التشبيه إليه، فلهذا نجد مثلا المعتزلة يسمون الأشاعرة مشبهة لأنهم أثبتوا بعض الصفات التي نفاها المعتزلة، والأشاعرة يسمون أهل الحديث مشبهة لأنهم أثبتوا ما يعتقدون أنه غير ثابت. فإذا التشبيه في الواقع نسبيا بنسبة على حسب نسبة المعتقد، وإلا لا يوجد طائفة معينة لها أئمتها وكتبها ومذهبها تكون يعني منتحلة هذا المذهب الخبيث. والتشبيه معناه في اللغة أن يكون هذا الشيء شبيها لهذا الشيء، غير أن إذا نظرنا في الواقع، وإذا التشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه واقع في الناس كثيرا ولا ينكره إلا من جهل النصوص، وتشبيه هو ما قلنا إنه نسبي، وليس هناك من يقول إن ابن آدم مثل الله تعالى الله وتقدس، أو أن وجه رب العالمين كوجه المخلوق، أو يده كيد المخلوق، هذا لا يوجد، وإذا وجد فهو نادر جدا. ولكن الثاني الموجود هو تشبيه المخلوق بالله، يعني عكس ذلك، وتشبيهه في الحق فقط، كونهم مثلا صاروا يدعون صنما يجعلونه إله، ويدعون مثلا مقبورا يسألون منه ما يسأل من الله، فهذا واقع، فهو في الحقيقة عكس ما يقولون في التشبيه، يعني إلحاق المخلوق في الطلب والندى والدعاء وجلب النفع ودفع المضرة لرب العالمين، وهذا الذي جاء النهي عنه كثيرا في كتاب الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن كثيرا من الناس وقعوا في إلحاق المخلوق برب العالمين جل وعلا في النفع والضر والدفع والطلب والدعاء والتوجه إليه، وهذا يغفل عنه المتكلمون ولا يتكلمون به أصلا، وإنما يتكلمون القسم الأول الذي لا وجود له، غير أنهم اعتقدوا أن ظاهر النصوص أنه يدل على التشبيه، ما قال الله جل وعلا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا: هذا لا يجوز أن نعتقده، وقول الله جل وعلا ماذا تصنعون به، قال هذا يمكن أنه يؤول ونقول بيدي يعني بقدرتي، بقدرتي. وقال هل لله قدرتين، يقول بقدرتي، قدرة الله جل وعلا واحدة لا تتعدد، هذا باطل قطعا. وكذلك قال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، قل ماذا تقولون في هذا، يقول الوجه والذات، ما لا يجوز أن نقول لله وجه أو الجهة نتجه إليه أو نحو ذلك من الأمور الباطلة التي اخترعوها هم ولم يسبقوا إليها الصحابة وأتباعهم على خلاف ذلك. وهكذا بقية الصفات كانوا يقولون بها، فإذا أعياهم الأمر قالوا هذه ظواهر لا يجوز أن نعتقد ما دلت عليه، ويجب أن نأخذ بالعقل الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. والعقل لا يستقل بمعرفة الأمور الغائبة، وإنما العقل يرشده السمع، والرسل لم يأتوا بما يخالف العقل، وإنما جاءوا بما تعجز عنه العقول ولا تدركه، لأنه وحي من الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ سبق أن قلنا أن فيه يكثر رحمه الله من ذكر العقل، أن العقل كذا والعقل كذا، والواجب في مثل هذه يكفينا السمع، آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقل لا ضابط له. فمثلا أنت تقول العقل كذا وغيرك يقول العقل كذا، ما ينتهي الأمر عند هذا. ولكن إذا وجد من يحكم العقل ويكون منصفا قل نعم العقل يدل على هذا، ولكن الذي كلفنا به السمع، أن نتبع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا يقول إن العقل دل على مباينة الخالق المخلوق، والعقل يدل على أن هذه الموجودات التي نشاهدها أن لها خالق. والمعلوم بالعقل أنه لا يوجد شيء إلا له موجد، مثلا يمكن يقال سيارة جاءت بنفسها ليس لها صانع، هذا لا يستطيع العقل أصلا. وكذلك يقال مثلا هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وغيرها من المخلوقات لا يمكن أن تكون أوجدت نفسها، ولا يمكن أن يوجدها شيء مثلها، لأن الذي مثلها عاجز، عاجز مثلها، فلا بد أن يكون أوجدها من هو قادر بصير عليم له الصفات الكاملة من الحياة والسمع والبصر والإرادة، وكذلك له الرحمة بما يظهر من الإحسان، من إحسانه جل وعلا إلى عباده والرأفة وغير ذلك. العقل دل على هذه الأمور، فإذن الخالق الذي أوجد هذه المخلوقات لا يمكن أن يكون مثل المخلوقات. ومن المخلوقات ابن آدم، فهو من أفضلها، بل جعلت المخلوقات مسخرة له لتفضيله. إذا كان وهو ضعيف، يعني ضعفه ظاهر وعقله ونظره وعلمه محدود ينتهي إلى حمد، لا يمكن أن يكون الذي أوجده خلقه، يكون مثل هذا الضعيف تعالى الله وتقدس. هذا يعني أسمى أن يقول المؤلف رحمه الله أن هذا دليل من الأدلة التي يجب أن تتبع وأن يقف عندها الإنسان. ولكن إذا كان الإنسان مثلا لا يقتنع بكلام الله وكلام رسوله كيف يقتنع بمثل هذا؟ سوف يخرج من ذلك بأمور أخرى كما هو واقع المجادلين في هذا. نعم. قال الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. كما سبق أن السلف مقصود بهم الصحابة وأتباعهم، أنهم فهموا النصوص على ظاهرها بدليل أنهم لم يتوقفوا في شيء منها، فلم يأتي أنهم قالوا ما معنى الاستواء، ما معنى وجه الله، ما معنى يد الله. ولو بحث الإنسان في الكتب المروية ما يجد لا دليل لا حديث صحيح ولا ضعيف أنهم توقفوا في ذلك، مع أنهم سألوا عن أشياء لا تساوي هذا الشيء. سألوا عن اليتامى، سألوا عن الأهلة، سألوا عن المحيض، سألوا عن أمور ذكرها الله جل وعلا لا تساوي ذلك، لأن الأصل في المؤمن عقيدته في ربه جل وعلا تكون قبل كل شيء، ولا يمكن أن يسكت على شيء لم يكن مستقرا في قلوبهم وفي نفوسهم فيتبين لهم بما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يرجعون إليه في الأمور التي تشكل عليهم، بل جاء ما يدل على خلاف هذا، يعني أنهم أخذوا النصوص على ظاهرها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذه النصوص في كل مناسبة، كان يخطب بها وكان يذكرها دائما، حتى أنه قال لهم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. وجاءت العبارات في هذا متنوعة، مرة قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر، يعني لا في شيء يحول بينكم. وقال إن الله جل وعلا ينظر إليكم أزلين قنطين، يعني عند تأخر المطر، فيظل يضحك. قام رجل منهم قال يا رسول الله ويضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لا يعدمنا خيرا إذا ضحك. فهذا دليل على أنهم أخذوا هذا على ظاهره وقبلوه، بل استدلوا على أنه إذا ضحك يكون راضيا وأنه ينيلهم الخير. كيف يقال أنهم ما اعتقدوا هذا الشيء؟ ثم يقال أيضا كتاب الله مملوء من أوصاف الله وأفعاله، قل آية فيه إلا وفيها شيء من ذلك، فكيف يعني يمكن أنهم يقولون مثلا هذه الأوصاف الكثيرة لم يعتقدوها، ثم لا يأتي عنهم ما يدل على أنهم لم يعتقدوا ذلك وأنه أشكل عليهم؟ هذا محال. ثم يقال أيضا الله جل وعلا أخبرنا على لسان رسوله أن خير الناس الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. هل يمكن أن يقول عاقل أن هؤلاء الذين هم أفضل الخلق لم يعتقدوا الحق أو لم يعملوا به أو لم يعرفوه؟ هذا لا يقوله من يؤمن بالله وباليوم الآخر. والأدلة على هذا التي يعني هي أدلة واقعية، مع أنها تكون عقلية أيضا كثيرة على هذا، ولكن إذا كان الإنسان أراد الله إضلاله فلا حيلة فيه، كما قال الله جل وعلا: ولو جئتهم بكل آية لم يؤمن. وإنما الحيلة في هذا أن يسأل الإنسان ربه الهداية ويلجأ إليه أن يهديه، لأن الهدى فضل الله جل وعلا، إذا تفضل به على مخلوق فالمنة لله، يجب أن يشكر الله جل وعلا، وإذا منع من ذلك فقد منع فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. يعني هذا الوجه الأول، وكما سبق أنه لا يوجد طائفة بهذا المذهب تتبناه وتقول أنه هو مذهبها وحق، يعني أن الله كالمخلوق، تعالى الله وتقدس، أو أن صفاته كصفاته. ولكن قد يجهل الإنسان بعض الشيء، فهذا الذي مثل به المؤلف قال: لا أعقل من نزول الله ويد الله إلا النزول المعلوم له للمخلوق. ومعروف أن النزول، يعني نزول المخلوق، إذا نزل من شيء عالي فلا بد أن يكون ذلك العالي فوقه، فالذي ينزل من السطح يكون السقف فوقه، والذي ينزل من السيارة تكون السيارة فوقه، وهكذا. هذا الذي، وهذا نزول مخلوق من مخلوق. أما نزول الرب جل وعلا فهو ليس كذلك، فهو ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه، لا يكون شيء من المخلوقات فوقه. وسبق أن ذكرنا تقريبا لهذا المفهوم، لأن قلت إن ربنا جل وعلا أفعاله لا يجوز أن تقاس بأفعال الخلق أو تشبه أفعاله بأفعال الخلق، وذلك لأن الآن مثل ما يقرب هذا: الأرض مملوءة من الناس الذين يعبدون الله، وكلهم يسألون الله في وقت واحد ويتضرعون إليه، وكلهم يستمع إليهم، لا يشغله سمع هذا عن سمع هذا، وهذا لا يمكن أن يحصل بمخلوق أبدا. ومن ذلك أيضا محاسبته لخلقه، فإنه إذا كان يوم القيامة يجمعهم كلهم من أولهم إلى آخرهم، فيحاسبهم في آن واحد، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده، وهو يحاسب الكل في وقت واحد. فلا يجوز أن يتصور الإنسان أن فعل الله جل وعلا يشبه الفعل الذي يصدر من المخلوق الضعيف، فهذا تشبيه باطل وظن سيء، ولا يقوله إلا جاهل بالله جل وعلا. الله على كل شيء قدير، وقد قال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيده التي يطوي بها السماوات كلها والأرض، وتكون صغيرة في يده تعالى وتقدس، كيف يقال إنها تشبه يد المخلوق؟ ونحن علينا أن نؤمن بما قاله لنا ربنا جل وعلا على حد قوله ليس كمثله شيء، وقوله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، وقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا. والأنداد ند هو المشابه والنظير ولو في صفة من الصفات. لهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده تعالى وتقدس. يعني أن جمع مشيئة الله ومشيئة غيره من خلقه بالواو يقتضي المشاركة، فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات. نعم، يعني أن الصفة كالذات، ما لا يشبه شيء في ذاته فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، هذا أمر معقول وقد دلت عليه النصوص. نعم. فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نعم. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. هذا يعني المشاهدة بين المخلوقات، يعني مثل ما يقول الذرة، يمكن مثل الذرة لها قائمة ولها يد ولها رجل ولها أيضا أمعاء، شيء يصرف أكلها، هل تكون مثل الجمل؟ هل تكون مثل الفيل؟ لا يمكن أن يقوله عاقل. فهذه يعني ظاهرة تفاوت بين المخلوقات، هذا تقريب فقط، والتفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم بكثير. وكذلك ما أخبرنا به في الجنة، أخبرنا أن فيها زوجات وفيها عسل وفيها ماء فيها لبن وفيها عنب ونخل فواكه ولحم وغير ذلك، ونحن نعرف أن هذه الأسماء إنها موجودة عندنا والمسميات، ولكن الموجود بين هذه مجرد اشتراك في الاسم فقط، ما في الجنة يختلف لا في الطعم ولا في اللون ولا في العاقبة ولا في غير ذلك. ولهذا مأكولة أهل الجنة لا يحصل لهم فضلات فيها، والمعقول لنا معروف العسل مثلا يخرج من الذباب من النحل، هذا معروف عندنا، والجنة أنهار من عسل، واللبن كذلك من الضروع، في الجنة نهر من لبن ولا يتغير طعمه، وهذا إذا مضى عليه وقت قليل تغير طعمه إن لم يحفظ. فالمقصود أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس عندكم مما في الجنة إلا اسماء، يعني مجرد الأسماء فقط، وهذا الاسم الذي يكون عندنا هو الذي نعرف به ما خطبنا به، ولو لم يكن عندنا شيء اسمه يد وشيء اسمه وجه ثم نخاطب بأن لله يد وله وجه ما نفهم الخطاب ولا ندري ذلك، ولكن القدر الذي بين هذا المسمى وهذا المسمى يعني مجرد الاسم والمعنى العام، فإذا أضيف هذا المسمى زال الاشتراك اللي بينهما هذا أمر إذا تدبره الإنسان وجده ظاهر جدا وانحلت به الإشكالات التي أشكلت على هؤلاء الذين ردوا الصفات وقالوا إنها تدل على المشابهة. نعم. قال القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من هذا هو القسم الذي قبله، ولكن هو الأول. والقسم الثاني يقول الذين جعلوا الظاهر هو التشبيه واعتقدوا ظاهرة، أن هؤلاء جعلوا هو التشبيه ولم يعتقدوا فذهبوا يؤولون، هذا الفرق بين هذا والذي قبله. نعم. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. نعم. هذا قسم المؤولة أو المعطلة، يعني لو قلنا كذا لكان أوضح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الناس في نصوص الصفات أقسام، قسم أخذوا بالظاهر وجعلوا الظاهر هو ما دلت عليه النصوص معنى ولفظا، وهؤلاء هم أهل الحق، وقسم جعلوا الظاهر هو ما للمخلوق، وهؤلاء هم الذين يشبهون الله بخلقه، وقسم الثالث الذين قالوا إن ظاهرها يدل على التشبيه ولكن ظاهرها باطل غير مراد، يقولون المتكلم ما أراد الظاهر ولكن النصوص جاءت هكذا، فيكون الواجب التأويل، ولهذا يوجبون التأويل أو التفويض أو الرد. أما الرد غير معقول، مثلا يكلمنا الله بشيء ثم نرده، يقولون ما هو بالمقصود أن نرده، ولكن الله كلفنا بشيء ما أراد ظاهره لمجرد الامتحان، امتحان هل مثلا نأخذ بما هو باطل أو أننا نجتهد حتى نؤجر، وأكثر مثل أجرنا بمعنى ذلك أن التمحل والاجتهاد في ردها أنه يؤجر عليه، وكل هذا كلام باطل، لأن معنى ذلك أن الله جل وعلا ما تكلم بالحق ظاهرا، تعالى الله وتقدس، ولا رسوله تكلم به ظاهرا، وإنما تكلم بخلافه وامتحن بذلك الناس والعقول. فإذا يقال لهم لو تركوا بدون خطاب لكان أولى، لأن الخطاب هذا يعني حيرهم وكله بأن يبحثوا عن أمور ما يدل عليها الخطاب إلا بنوع من التكلف وتمحل اللغة التي لا تدل على هذا. وقسم رابع أعرضوا عن هذا كله وقالوا نعرف أن هذا غير مراد ولكن ما نكلف أنفسنا ولا ننظر فيه، وهؤلاء هم أهل التجهيل الجهل الذين قالوا نفوض النصوص ولا نبحث عن معانيها، ثم يقولون إن النصوص ليس لها معنى، وهم يتناقضون، يقولون معناها غير مراد ثم يقولون ليس لها معنى. وهؤلاء كثير من الناس الذين امتحلوا هذا القول، ولكن ما يقولون إن ظاهرها التشبيه، بل ينكرون هذا أشد الإنكار. ولو قلت لهم إنكم تشبهون تجعلون ظاهر النصوص التشبيه لأنكروا أشد الإنكار، والمقصود بهؤلاء الأشاعرة ومن صار معهم مثل الماتريدية، فإنهم يعتقدون أن العلو الاستواء واليد والغضب والرضا والرحمة وغير ذلك يعني لا يجوز أن نأخذها على ظاهرها، لأنها تدل على مشابهة المخلوق، ولكن ما يقولون إننا نقول بالنصوص أن ظاهر النصوص تشبيه، أنهم يقولون إنها من المتشابه، هكذا يقولون، يقول هذه نصوص متشابهة من المتشابه الذي قد لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، فهم يجعلون أنفسهم من العلماء الذين يبحثون عن ذلك، فلهذا اجتهدوا في تأويلها، ومعلوم أنهم ما قصدوا هذا بأن مثلا عرفوا مراد المتكلم ثم تركوه عمدا، وإنما وقعوا بهذا من باب الاجتهاد، لهذا يعني إذا نبدوها وقالوا إنها كذا، لو مثلا إنسان عرف هذا الحق ورد، عرف الحق الذي قاله الله وقاله رسوله ورده وتأوله مع علمه لصار كافرا لأنه رد النصوص، ولكن هؤلاء لكونهم ظنوا أن الحق هو ما يقولونه واجتهدوا في ذلك، قال هؤلاء مجتهدون ولكنهم مخطئون ضالون، وقد يؤجر أحدهم على حسن نيته وقصده ويكون معفوا عنه خطأ، لا يجوز أن يحكم عليه بأنه خالف الكتاب والسنة فهو كافر بذلك، بل نقال إنه أخطأ في هذا، ويجوز أن الله جل وعلا يثيبه على اجتهاده ويعفو عن خطأه، ولكن إذا تبين الحق للإنسان وجب عليه قبوله، ولا يجوز له أن يكون المانع له من ذلك اتباع المذهب أو تقليد من يعظمه ويتبعه من العلماء. فقول الشيخ في هذا أن القسم الذي أن هذا القسم الثالث جعلوا المعنى المتبادر من النصوص، نصوص الصفات، معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، يعني هذا ظنوه ظن ولم يقولوه قولا ينسب إليهم، فظنوه في أنفسهم أنهم قالوا هذه النصوص من المتشابه، والمتشابه يجب أن يرجع إلى المحكم، والمحكم عندهم الذي لا اشتباه فيه ولا احتمال لباطل إليه، وهذا حسب العقيدة عقيدتهم، فلهذا السبب اجتهدوا في التأويل، فقالوا مثلا الاستواء هو الاستيلاء أو الخلق أو القصد، أما استواء رب العالمين نقول استوى على العرش حقيقة أنه علا عليه واستقر عليه وارتفع عليه، فهذا لا يقرون به، بل يقولون هذا باطل، لأن هذا يدل على التشبيه عندهم، التشبيه معناه أن الله يكون جسم وأنه يكون في جهة، يقولون ما نعرف الذي يكون في جهة إلا ما كان جسما، وهذا أصل قول المعتزلة، وقالوا التشبيه الذي ارتسم في أذهانكم هو الباطل، وهو الذي دعاكم إلى التأويل بأن قلتم الاستواء الاستيلاء أو القهر أو الخلق أو القصد أو ما أشبه ذلك، ثم لو كان مثلا الاستواء أو الاستيلاء ما كان هناك فرق بين الاستواء على العرش والاستواء على السماء والاستواء على الأرض والاستواء على الناس والاستواء على الجبال وعلى غيرها. فالله مستول على كل شيء، فلماذا خص العرش؟ ما الذي خصصه؟ لا جواب عنه. ثم اليد، يكون اليد عندهم المفهوم أنها الجارحة، يد جارحة. ولهذا الذين يشتغلون بالحديث منهم يبادرون إلى نفي هذا الشيء، مثل البيهقي رحمه الله كما يقول في كتابه الصفات: باب إثبات اليد لا من حيث الجارحة. طيب ما الذي يدعو إلى قولهم لا من حيث الجارحة؟ في حاجة إلى مثل هذا، لولا أن هناك شيء ثابت في النفس. الواجب أن نقول إثبات اليد على ما يليق برب العالمين تعالى وتقدس، لا نقول من لا من حيث الجارحة. وهكذا الغضب والرضا. ثم التأويل الذي تأوله مثلا يبطل تأويله. فمثلا النزول، قالوا النزول هو نزول الرحمة أو نزول الملك أو ما أشبه ذلك. نقول الرحمة تنزل من أين؟ من أي شيء تنزل وأنتم لا تثبتون الله في الفوق في العلو؟ فنفس التأويل يبطل المذهب. ولهذا لما كثرت النصوص في بعض الصفات وصارت ثابتة، وكانوا ممن يشتغل بالحديث كثير منهم، مثل الرؤية، نصوص الرؤية جاءت متواترة أو قريب من التواتر، فما استطاعوا أن يردوها فقالوا نعم الرؤية حق. فقال لهم الذين يجادلونهم من المعتزلة: من أين يرى؟ أنتم تنكرون الله فوق، تنكرون علو الله، كيف ترون الله من أين؟ فقالوا يرى لا من جهة. فضحكوا عليهم: كيف لا يرى لا من جهة؟ هذا أمر غير معقول أصلا. فاضطروا إلى أنهم يفسروا الرؤيا بزيادة العلم. إذن معناه إذا زاد العلم رؤيا ولو في الدنيا، في الدنيا. فالمقصود أن التأويل يدل على البطلان وعلى التناقض الذي لا يستقر، بخلاف الذي يتمسك بظاهر النصوص ويأخذها على ما يليق بالله جل وعلا، فإنه يكون مطمئنا ومستقيما وليس عنده تناقض. وهذا هو الحق الذي سار عليه الصحابة ومن تبعهم. نعم. قال: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. جناية يعني أن هذا يعني معنى باطل، حيث جعلوا قول الله جل وعلا لما خلقت بيدي أنه ليس مراد اليد حقيقة وإنما هو شيء ثاني. وقالوا إن الرحمة هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان نفسه، فنفوا رحمة الله صفته التي تليق به وجعلوا أن هذا هو الذي أراده الله. فهذا معنى الجناية، جناية عن النصوص، يعني أنهم جنوا على الله، على الناس الذين يكونون مثلا يتبعونهم في هذا، لأنهم يعتقدون الباطل والله لا يقول إلا الحق وهو أصدق القائلين، وكلامه فيه النور والشفاء بخلاف كلام غيره. إنه يجب أن يعرض على كلامه، فإن وافقه ولا وإلا رد. نعم. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في في حق الله عز وجل. التكييف والتمثيل غير وارد كما سبق، ولكن يعني يصان عن الظنون، الظنون السيئة التي قد يظنها بعض الناس أن معنى ظاهر النصوص هو ما يكون عند المخلوق من الصفات، فهذا الذي يجب أن تصان النصوص عنه. أما ظاهرها على ما يليق بالله فهذا الواجب أنه يعتقد، ثم يقول إنه صرف الكلام الله عن ظاهره، يعني نقول إنه إن هذا القول التأويل يقتضي أن الله لم يبين للناس البيان الذي يعذر به المبين، وكذلك الرسول لم يبلغ عن الله، وهذا كفر بالله جل وعلا، لو قال قائل ذلك كان كافرا بالله جل وعلا، ولكن هذا مقتضى مذهبه ومقتضاه ولازمه، وإن كان اللازم ليس مذهبا كما هو معلوم، ولكن يدلنا على أن الملزوم باطل كما سبق. نعم. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام، الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك قول على الله؟ نعم، قول على الله بلا علم. وإذا كان المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا صرف الكلام عن ظاهره فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقتين إنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. يعني هذا هو نفس الكلام السابق، يعني أن التأويل الذي هو القسم الثالث كما سبق هو أمر محدث، وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه الظاهر إلا بدليل يدل عليه، ثم هذا الدليل إذا كان شرعي كما سبق فهو يصار إليه، ولكن يجب أن نعرف أنه يعني كيف صرف، وهل هو صحيح الدعوى أنه صرف عن الظاهر؟ أما إذا لم يكن شرعي فهذا لا ضابط له، ولا يجوز أن نترك ظاهر كلام الله لأجل دعوى أن الظاهر غير مراد، وهو الذي اعتمدوه هنا، اعتمدوا أن الدليل يكون عقلي، والعقل لا ضابط له في هذا، فعندهم أن صرفه إلى مثلا مثل المثال الذي ذكر أنه اليد صرفها عن يد الحقيقة إلى القدرة مثلا أو القوة، لأنهم مرة قالوا يد الله قدرته، مرة قالوا قوته، مع أنه إذا قيل لهم وهل لله قوة يعني تضاف إليه صفة ينكرون هذا، وهل لله مثلا قدرة يضاف إليه على أنها صفة ينكرونه. فنقول مثلا ما الدليل على كون اليد هي القدرة؟ فلن يأتي بدليل يقنع أبدا، إلا أن يقول لأن اليد عندنا الجارحة والله لا يشبه شيء، هذا الدليل عنده. أقول هذا أصله أنك عندك تشبيه مستكن في نفسك، فأنت لم تفهم من يد الله إلا ما فهمته من يدك أنت، فيجب أن تمحو هذا الشيء من نفسك وتعلم أن الله ليس كمثله شيء، فهو ليس كمثله في شيء في ذاته، وكذلك يده لا تشبه يد المخلوقين، تعالى الله وتقدس. فيجب أن يفهم هذا، إذا فهم هذا أصبح لا خلاف في بيننا وبين المؤولة. أما أن يعين ويقول مثلا اليد هي القدرة ثم يقول الدليل على أن اليد أنها هي القدرة أن اليد الجارحة، وكلها دعوة، الدليل والمعنى اللي أنت قلت كلها دعوة باطلة غير مقبولة وليس دليلا، فكيف يترك الشيء المتيقن الذي هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك كلام رسوله لدعوى يدعيها مدع مبطل؟ وهكذا يقال في كل صفة يتأولونها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.